الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الجليل؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك بارك. أنا عندي بس سؤال، ويعني إن شاء الله أنا بجواب كافي. شخص من الأشخاص فيه زي الكلام بصدره: أنت ما أنت مسلم، ولما يصلي يقول له أصلا هذا أنت تسوي حركات ما رح الله يقبلها، أنت ما أنت مسلم، ودائم تذكر بنفسه هذا الكلام ويذكر الله، وانت اصلا هذا الذكر على الفاضي تقوله نفسه تحدثه دائما زي كذا، والرجال مرض، يعني مرض شديد سببها. هذا مريض يحتاج الى علاج، هو موسوس والشيطان يصده عن ذكر الله. الشيطان يزهده في العبادة، الشيطان يلبس عليه، الشيطان يلبس عليه، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرقي نفسه بالمعوذتين مع قل هو الله أحد 3 مرات. ولا بأس أن يعرض نفسه على طبيب، فهذه مقدمات مرض كما يقول بعض الأطباء، وعليه بالدعاء، والله هو الذي يكشف الضر. والله يعني يا شيخ ما عليك شيء عند الله؟ لا إن شاء الله، هذا مريض، لا ما عليه شيء إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، ممكن أقولي أدعية مكتوبة؟ ممكن، لكن يعني عدم كتابتها أفضل لأنها أبلغ في الخشوع، لكن إذا قرأت المكتوبة لا بأس. طيب بعد إذن حضرتك، إيه حكم الإفرازات الكونية اللي بتنزل قبل الدورة نشط الصلاة والصوم؟ لا تمنع من دورة الليل، ليس الدم. هل هي دم حيض؟ قبلها بيوم أو يومين تقريبا. لا لا، بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن الأسود. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا كريم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا سمعت في شيخ لسه والده من يومين، وحاسه كده ان خلاص يعني رمضان ضاع، يعني استعاف انه ممكن اعملها، وممكن اقرا المصحف عادي ولا لا؟ ممكن تقراي من المصحف بالجوانتي خروجا من الخلاف، والطاعات ذكر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا. طب والصلاه دي انا يعني لا تصلي عليها يعني؟ لا تحس، كيف تحاسب عليها؟ الصلاه معروف بالاجماع أن النفس لا تصلي ولا تعيد الصلاة بعد ذلك. أيوة. الله يعافيك ويجعلك في ميزانك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يكرمك. عندي سؤال بخصوص المرور من بين يدي المصلي في صلاة التراويح في الزحام، أحيانا بكون في الصف الأول وبحتاج أن أخرج لعمل أو لوضوء، ف فاضطر ان انا اعدي من بين يدي المصلين وزحمه جدا، فايه حكم عفوا ما هم ما أنتم مأمومون يعني المصلون الذين أنت تصلي أمامهم مقتدون بإمام أو ما شأنه أنفراد ولي؟ يعني بعض صلاة العشاء الناس كلها بتقوم تصلي السنة أو تصلي لا تخلل تخلل تخلل تخلل الصفوف إلى أن تخرج يعني ما مرش من بين أيديهم لو تخلل يعني في واحد بينه وبين الثاني مكان افتحه كده واخرج من جنبه بدل ما تمر أمامه لو يعلم المار أمام المصلي ما عليه إذا كان له أن يخف 40. السلام عليكم. وعليكم يا سفينة النجاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. يبارك لكم هذا الشهر الكريم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. جزاكم الله عنا خيرا. وإياكم. شيخنا الفاضل في صلوات الجهرية. ها؟ قراءة سورة الفاتحة هل يلزم علي القراءة مع الإمام؟ لا. الجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة. نعم ويقول استدلون بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير عم الشيخ. أنت طيب. لي سؤال عم الشيخ الله يكرمك. اسأل. زوجتي حامل وبتقوم الصبح على الريق لازم ترجع عندها عصارة صفرة تتكون عندها من الحمل ومن الجيوب الأنفية ولازم ترجع عشان تقدر عشان تبقى مرتاحة طول اليوم فده تبقى مفطرة ولا وليه أختار رأي القائل بأنها لا تفطر؟ نعم أختار قول العلماء القائلين بأنها لا تفطر. لا تفطر أيوه احيانا هي بتقح عشان تقدر تطلع العصاره هي مريضه في حديث يعني من استطاع فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه لكنه ضعيف ايضا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصطفى كل عام وانتم بخير. وانت طيب تفضل. استاذنا كنت عايز اسال سؤال. انا شغال في شركه دفع الكتروني من ضمن الخدمات أقساط وقروض. طيب وبعد هل كده علي حاجة يعني أنا... عفوا ما تفسير شركة دفع الإلكتروني هذا زي اللي بتقدم خدمات زي فوري مصاري ممكن أمان لا مش فاهم فهمني برفق لأن أنا ما أعرف عليها. دي شركات يا مولانا أيوه. ندفع عن طريقها الأقساط والقروض ودفع فواتير الموبايل دفع فواتير الانترنت المنزلي كل الخدمات بقت إلكتروني. يعني أنت وصيت في السداد. أنا بوزع المكن للعملاء وهم بيسددوا الأقساط والقروض والفواتير وإجمالي الخدمات عن طريق المكن ده وأنا بحصل منهم وبودي للشركة الأم. لا مانع. لا مانع. لا. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. وانت رسل الحلقة ليس مضبوط يا سيدي. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. وانت طيب. كان عندي سؤال بعد اذنك لو واحد خد من واحد فلوس سلف ومش عارف يستغل عليه مش عارف يوصل له صحيح في الشركة اللي هو فيها قال ان هو معاش شغال ومش عارف يوصل له مبلغ كبير الف ريال تكون في ذمته يبحث قدر استطاعته ويدخلها على جنب يحب أن يسمرها لا تمرها. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ محمد على السقف. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال سيد الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب الله يحفظك. نسأل الله الله لكم الثبات والسداد والتوفيق دائما أبدا يا سيدي. يا رب وإياك الله يحفظكم السمعين والسماعات. والله نحن في سعادة غامرة أن وفقنا أن نسمع صوتك. يا رب إجمعنا وإياك في الفردوس يا رب والسمعين والسماعات. أكد يا سيدنا ما نريد منك إلا ذلك. بارك الله فيك. الله عنا كل خير. وإياكم الله يحفظكم. تفضل. بارك الله فيك يا محمد البحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا الوقت الحيض يعني زي 4 أيام وبعد كده اتقطع وبعد كده بينزل حاجات بني بس. يعني نصلي ونصوم ولا ما العمل؟ يعني بعد 4 أيام. قعدت في الشريعة 4 أيام. ساعات مش كل الايام ساعات 7 بس هي مثلا اليوم يقطع الحيض يوم وبعد كده بالليل ممكن تيجي كم نقطة بني بس يعني دم لا بني بني مهدو دم ودم بني ولا الدم ايه يعني ايوه حاجة بني او دم بني كده دم بني ما دم دم انتبه الى ينقطع الدم يعني هو يعني ممكن يكون يعني انا بقول ممكن يكون مش دم اللي هو لو بني كده كل النساء تعرف الدم لما ليه دخل اذا كان دم حيض وانتهى ومدته ما زالت باقيه فابني على انه حيض ان لم يكن دم حيض مشكوك فيه ومده الحيض انتهت لا تبني عليه لان نتاكد يعني اذا طهرتي وذهب الدم عنك تغتسلي وتصلي اما الصفره والقدره بعد انقضاء مده الحيض لا اعتبار بها. ازيك الله خير. بارك عليك يا احمد بن ربيع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. ابو حضرتك بخير. وانت طيب الله يحفظك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا كنت مسافر ودخلنا في المطار في بتاع البنك الاهلي لو حد معاه كارت البنك الاهلي يقدر يخش يقعد زي قاعه كده لكبار الزوار. فسألت الكارت ده بيطلع ازاي؟ قالوا لي بتفتح حساب البنك الاهلي 63,000 جنيه بتربطه وديعه لمده 3 سنين وبينزل لك كارت ب 50,000 جنيه رصيد. انا كده كده الفوائد هطلعها كلها بلا استثناء لله وحتى الكارت مش هتاخر عنه يوم ان هو ينزل عليه فايده او اي حاجه، فهل ده يجوز ولا بلاش منه؟ لا عادي السؤال. في كارت بتاع الحساب في البنك الاهلي المصري كارت كده مولدك وكارت الذهبي لو انت مسافر ولا حاجه يخليك تخش في المطار تقعد في قاعه كبار الزوار او حاجه زي كده. الكارت ده عشان يطلع لازم يكون عامل وديعه في البنك الاهلي المصري ب 63,000 جنيه تربطها 3 سنين وبينزل لك كارت فيزا مدفوعات ب 50,000 جنيه ولو اتاخرت في السداد في اي شهر بينزل فايده، فده كده كده مش هتاخر في السداد لكن هو هينزل فوائد اللي هي 15% كل شهر على المدة 3 سنين. الفوائد كلها بطلعها لان انا مش هاخد منها اجل. لا يعني هو الان انت وضعت وديعة في البنك ثلاث استفدت من هذه الوديعة ام لم تستفد؟ اذا كنت استفدت منها باية صورة من صور الاستفادة فربا. السلام عليكم. افضلت الشيخ معلش الخط قطع. تفضل. هو انا بحط وديعه انا بسالتك انا بس سؤال يعني انت وضعت وديعه في البنك مقابل هذه الوديعه حصلت لك استفادات او لم تحصل؟ هتحصل اللي هو يطلعوا لي كارت بس لكن اي استفاده من الوديعه مش هستفيد منها غير اللي هو يطلعوا لي كارت الكارت الذهبي. الكارت الذهبي ده اخش بيه قاعه كبار الزوار في المطار فكانه اي ما انت تخش فيه تخش بناء على ربا على انك انتفعت انتفاعا لكونك اقرضتهم مالا. اي نعم ابتعد عنها اسلم لدينك. حاضر يا فضيلة الشيخ. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتكم بخير. وانت طيبة. ليه 3 أسئلة يا شيخ بالله. تفضلي. اول سؤال واحدة زوجها توفى وهي حماها قال ان هو هيصرف على الولاد بس هي شاكه في ماله لكنها محتاجه تعمل ايه؟ هو المسؤول عن احفاده بس هي شاكه في المال. طيب يعني اذا معاها فلوس هي تنفق لكن لا ما معهاش. خلاص اسمه على نفسه. وزادك الله علما يا محمود الباز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. اتفضل يا حبيبي. سمعت واحد النهاردة يقول باسم سيدنا رسول الله. واحد شخص يقول باسم سيدنا رسول الله. لا يجوز أبدا. يجوز سم الله. طب أنت تقول الصلاة خلفه؟ لازم يسألوا عن نياته، لأن مش هنحكم على الصلاة وصحتها إذا حكمنا أنه كافر أو مسلم. وحتى يعني نحكم إن كانت النية الصحيحة، لا نحكم على عليه كافر أو مسلم بعد الاستبيان منه ماذا تريد وماذا تقصد. أي السفرة القدرة والقدرة بكافية يا أبي حازم. نعم إذا كانت في زمن الحيض حيض، لكن إذا انتهت مدة الحيض خلاص لا اعتبار بالسفرة ولا بالقدرة. وبارك الله فيك يا أبو عبد الله أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنت بخير. الله يكرمك. تفضل. تفضل. وعلى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هل تجوز مصافحة زوجة الأب؟ نعم تجوز مصافحة زوجة الأب لأنها محرمة على التأبيد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير شيخ. وأنت طيب. نعم يا أحمد زلباني يجوز، قلنا مصافحة زوجة الأب لأنها محرمة على التأبيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا مولانا. الحمد لله. عندي سؤال يا مولانا بعد إذنك. تفضل. أنا لو أنا يعني متزوج وكنت جايب لزوجتي شبكة فالذهب اللي كان معاها عدى النصاب. الذهب اللي معاها عدى النصاب وبعد هو ده انا كنت جايبه على سبيل الزينة فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. اجمل يا مولانا ربنا يجزاك. ما جنب انا ما كنتش اعرف وما خرجتش عليه قبل كده، هو دلوقتي عدى عليه حوالي مثلا من يوم ما عرفت خرج سنتين. خرج زكاة سنة. خرج سنتين؟ خرج زكاة سنة. سنة؟ نعم ربنا يجزاك. كنت جاهلا. بارك الله فيك يا محمد بكري. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. الله يحفظك. تفضل. بتعامل معاه معاملة دنيوية. وبعد؟ كل ما تعامل معاه تحصل مشاكل. فقلت في نفسي كده مش هتعامل معاه تاني. وتعاملت معاه تاني ليحرم علي أهلي. كفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين إذا أردت أن تتعامل معه مرة ثانية. كفر كفارة يمين إذا أردت أن تتعامل معه مرة ثانية. وهذه الكفارة هي إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. سبحان الله يكرمك. حبك الله يا حسام الدين. غفر الله لك يا أحمد الزلباني. حكم القراءة في المصحف من الفريضة الأولى عدمها الوارد في صلاة الليل، لكن إن قرأت صلاة لا تبطل لكن الأولى عدم ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أكلم حضرتك والخط قطع يا شيخ بالنسبة اللي كان واخد فلوس سلف ومش عارف يستدل الله. أنا قلت لك خلاص من 2004 بالحق عنه مش عارف. هل يطلعهم لله ب... ما في مشكلة بنية الرجل؟ ما في مشكلة أن طلعهم لله بنية الرجل لا بأس، لكن ستكون في ذمتي إذا ظهر الرجل يردها إليه. يعني طلعهم لله ولو ظهر الرجل تاني يدهم له تاني؟ آه طبعا. تمام لا يستطيع يحفظهم. هناك ملاحظة يلحظها بعض العلماء على كلمة أعتق الله رقابنا من النار، فيقول بعضهم ما حاصله إن الأتق من النار كان تدخل النار وتخرج منها تعتق منها، كذا قال بعضهم، فمن ثم منعوها. وقال آخرون بل هي جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فالذين منعوا حجتهم أن الذي يعتق من الشيء كان فيه، يعتق من الرق كان عبدا، تعتق الأمة كانت أمة، يعتق من النار كان يدخلها ويخرج منها. وقال آخرون يعتق من النار قد لا يدخلها من الأصل. والأولى عدم الدعاء بهذه الدعوة. لماذا لا ندعو بهذه الدعوة؟ لعدم وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وندعو بالفردوس كما علمنا من رسولنا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار، فهذا الورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أيما يتفننون أعتقنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا من النار، إن سألت هل الدعاء بالعتق من النار ثبت عن رسول الله؟ أنا ما أعلم فيه شيئا ثابتا الآن، ولكن نتعوذ بالله من النار ونسأل الله الفردوس، والله أعلم. السلام عليكم. عليه الصلاة والسلام أبو الشيخ، كل سنة طيب وأنت بخير وعافية. أراك عندي سؤالين بعد إذنك. السؤال الأولاني حكم تعليق الصور الكرتونية في رمضان. سوري عفوا، صور كرتونية عن شيخ زي بكار مثلا او حاجات زي كده، في شيء مثلها على الحقيقة؟ لا ما في شيء مثلها في الحقيقة. خلاص لا بأس. تمام. السؤال الثاني مش عارف عليك، زوجتي منتقبة والدها قال لنا انا لم نقبضها، وجت شهر رمضان رحنا علشان يعني نحاول نطيب بخاطره، قال لي ما عنديش بنات منتقبة وما تخشش عليها البيت، هل بكده هي تكون عاقة لي؟ لا بتقول حاسة دايما ان هي كده مقصرة في بره، وان هو برضو ساعة العلاقة بين والدتها وابوها بسبب الموضوع ده. يا اخي الرجل هو رجل زائر، ابوها رجل زائر، يقول ليس عندي بنات منتقبات تغطي الوجه، فهو رجل زائر في دينه. تثبت على النقاب وتغطية الوجه وتذهب تعوده مرة واثنين وثلاث، إن أبى إلا أن تتكشف لا تطيعه في المعصية. تمام. حتى لو مضمت أن فيهم مشكلة بينها وأبوها وأمها، والله يعني مسألة تخصهم أنتم أدرى، لكن أنا لا، لو كانت زوجتي أبدا ما تكشف وجهها حتى لو مضمت يصل للطلاق. ما انت حر انت هم، الله اعلم. السلام عليكم. انت ابصر حديث اوسطه اوله رحمه اوسطه مغفره واخره ادخل من النار لا يصح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. يا سلام حضرتك، وانت طيبه. شيخنا كنت عايزه اسال حضرتك بس على نصاب زكاه المال، يعني كام يبدأ من كام، وعلى سدة التلاوة الشيخ خلاص. نصاب زكاة المال يبدأ من كام؟ يعني الواحد يكون مثلا هل لي نصاب معين يعني ولا؟ أي زكاة المال إذا بنيت على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 جرام ذهب من عيار 21. إذا بنيت على نصاب الفضة وهو أنفع لك في دينك وأنفع الفقير في دنياه فهو تقريبا 600 جرام، يعني 598 جرام فضة بالضبط. لا ممكن تسجدي، في بعض العلماء بيجريها مجرى الصلاة ويبني على أنه لا صلاة لأحد إلا بخمار، لكن الظاهر لا، الظاهر ممكن تسجدي الخمار أولى، لكن ليست بباطلة إذا سجدت بدون الخمار سيدة التلاوة. طيب ينفع يا شيخ مثلا أن أنا أكمل قراءة وبعد ما خلص أسجدها ولا لازم في وقتها؟ لا، السنة في وقتها. في وقتها. طب معلش شيخنا، بقول فيها حاجة معينة ولا أي دعاء؟ أي دعاء. جزاك الله خير. وياك وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ. وانت طيب. شيخ مصطفى، هل فعلا صلاة التراويح قبل الأصل لا تصلى في البيت؟ هل فعلا ثبت ذلك؟ لا، مش الأصل صلى، إن صليتها في البيت جواز، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب، عفوا، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإن صليتها في المسجد مع الإمام جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة، وقد قامها الرسول ليلتين، ولكن لما تتم المسجد واكتمل بأهله ما خرج عليهم رسول الله، وبين عدم سبب الخروج قال أما إنه لا يخفى علي مقعد أو انتظاركم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فترك الخروج خشية أن تفرض. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. لو سمحت أنا بسأل بس على هلال شهر رمضان، المفروض إن احنا بنصوم لرؤيته، هل يصح إن احنا نصوم فلكيا يعني يقولوا السبت أول رمضان فلكيا وقد غم عليهم رؤية الهلال؟ لا، ما صحش، رؤية الفلكية لا تصح، لأن النبي قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، في الحديث الآخر رأيتموه فأفطروا، لكن الناس رأوه الآن في عدد من البلاد، وإن كانت بعض الدول تبني على الفلك فقط، لكن الناس رأوه في بعض البلاد. نعرف قصة حمزة الزياتي يا دروس التوحيد، ولا تعنينا كثيرا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز أعرف هل من السنة حلق شعر المولود؟ حلق شعر المولود يوم السابع سنة، ويتصدق أما يتصدق بوزنه ذابا فلا صح. طيب عموما إيه سنن المولود؟ يعني إيه أول ما يتولد، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم، تعوذيها من الشيطان الرجيم كما قالت أم مريم، والتحليق الحاجات اللي بنسمع عنها دي تحليق المولود بالتمر، مش مشكلة يعني، مش مشكلة، التمرة واحدة تفتتيها بفمك وتدلكي فيها، ما في مشكلة. هل السنة يعني؟ لم يأمر به النبي، لم يأمر النبي بالتحليق، كان يفعله لبعض الناس لكن لم يأمر به. وبالنسبة للأذان، الأذان في أذن المولود اليمنى اللي قام في اليسرى كله ضعيف. طيب شكرا لك يا شيخ، الله يبارك فيك. حديث ساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله لا يصح. عفوا، الساعة الأرملة والمسكين اذكر تتمته، الحديث ثابت، أنا آسف، حديث ثابت، كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. نعم، الله يسلمك، ثابت باللفظ الأخير. السلام عليكم. السؤال، امرأة عندها مغص في الحيض ومعادها يعني، بس عزكم الله يعني ما بتنشف بالمنديل بعد الحمام، بتلاقي لون خفيف أحمر، تدفق بيجي بعد يومين ثلاثة، هل ده يحسب من الحيض؟ لا، الأول لا يحسب، لأن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الميل إلى السواد كريه الرائحة التي تنزل في زمن نزول الحيض، أما هذه التي تذكريها إرهاصات وليست بحيض. طب ده هي يعني كانت عايشة كده طول عمرها. مالي مالي خلاص كانت عايشة طول عمرها خلاص. عفو الله عما سلف. يعني تعمل ايه بقى في الايام اللي فاتت؟ ولا شيء. عفو الله عما سلف. طب وتقرأ قرآن ازاي؟ كان يقرأ الناس القرآن تمسي اذا كانت حائض تمسه بحائل. تقرأ الختم عادي. نعم الله يسلمك. حبك الله يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. يا أهلا بك ومرحبا. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. سؤالين لو سمحت. سأل. السؤال الأول، هل الرؤى الطيبة والأحلام الطيبة لا علاقة باستقامة العبد؟ لا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني لو سمحت. حضرتك عايز تأصيل منك أو تفصيل اللي بيكثر من الطاعات، يعني رجاء في في في في في الدنيا، يعني يعني يعني مثلا بيستغفر ربنا كثير عشان ربنا مثلا يشفي العيال يهدي، مثلا بيتوب من الذنب حتى لا خشيت عقاب ربنا في الدنيا. طب وده شيء طيب. انت تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، قال الله تعالى او قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا فقال يا ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. استغفرت خوفا من الله أن يعذبني في الدنيا وفي الآخرة. لا توسوس الوسوس الذي التي أثارها بعض المفسرين المعاصرين، وتمادى في خطئه وضلاله لما قال: الذي يعبد الله خوفا من عذاب فهو مشرك، أو طمعا في جنته فهو مشرك. كلام ضلال لا شك. أن الأنبياء كانوا يقولون، والله ما اسمع عن هذا الكلام. أنا بس يعني أنا أقول لك يعني في موجود، لكن يعني مثلا خايف مثلا أو بيعمل ذنب بيشوف عقاب، هذا دليل على أنك تعرف الله. يعني أنت الآن أذنب وخايف أن تجي لك بلية في سيارتك أو في نفسك، صحيح. الله يرضى عنك. فقلت يا رب يا رب صحيح. فقلت يا رب أستغفرك يا رب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أنا عبد الرحمن، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي لحضرتك. الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. سأسأل حضرتك على حاجة بالنسبة لصلاة التراويح. إن إحنا دلوقتي الإمام لما بنيجي نصلي ورا التراويح لا بنعرف الإمام هيصلي ركعتين ويسلم ولا يسلم بعد الأربعة. هو طبعا خطأ من الإمام إن هو ما يوضحش للناس، لكن عموما أنت لك أن تأتم وتجعل نيتك نية إمامك. الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أقبل من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم الإبل، جاء عند الميقات مع ما حدد النسك، هل مفرد متمتع قارن، فقال: لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن تعلق نيتك بنية إمامك. نعم نعم. يعني حتى لو هو بيصلي كان هيصلي، أنا نويت أنه هيصلي شفع، فما أنا لقيت أنه هيصلي شفع ووتر مع بعض، أنا مش عارف هيسلم بعد ركعتين ولا بعد ثلاثة، فأنا مش عارف أنه إيه الوتر يعني تقصد. نعم، هو انا دخلت متاخر. ما في مشكله، الوتر يعني ابن على نية امامك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. لا انا بدي اريد ان استفسر عليها، انا بدي اخرج ايام وانا اريد الاتصال بك. تفضل. ما السؤال؟ تفضل. أنا تزوجت من سنة ونصف قبل الدخول، كنت خارج الوطن ووقعت مشكلة بيني وبين زوجتي، فانفعلت وقلت لها: الكلام لم يعد معك إنما أردت أتكلم مع أهلك. لنرى ماذا سنفعل. وبعد نزولي علمت أنها كانت تمزح وهي صحيحة في الطين واعتبرت في أمام أهلها. لا لا عفوا لا تقرأ من الورقة، اسأل سؤالك، اترك الورقة وفهمني. حاضر. يعني بعد أن وقع المشكل نزلت إلى المغرب وتفاهمت مع والديها. لا ما السؤال من أوله، ما السؤال من أوله، ما السؤال من أوله، بارك الله فيك. حتى تزوجت من سنة ونصف. نعم عليك السلام. تزوجت وبعد؟ بعد ذلك طلقت وطلقت زوجتي في المغرب. عفوا يا أخي لا تعجل علينا، الله يغفر لنا ولكم. متوتر قليلا مستوتي. قلت أنا تزوجت منذ سنة ونصف، وقعت مشكلة بين زوجتي في الهاتف. تزوجت من عام ونصف وحصلت مشكلة بينك وبين زوجتك في الهاتف، ماذا حدث؟ قلت لها يعني فعلت أشياء لم يكن يجب أن تفعلها. فعلت أشياء لم يكن يجب أن تفعلها وبعد؟ وقلت لها الكلام ممنوع معك، عندما أعود أتكلم مع أهلك ماذا سنفعل. يعني قلت لها إن أرجع لن يصلح معك أنت كلام، مرجع سأكلم أهلك. نعم. وبعد؟ وعندما نزلت تفهمت مع أهلي وقال لي أن الفتاة نزلت صغيرة وأنها كانت تمزح واعتذرت لي وقبلت اعتذارها. طيب قالوا أنها زوجتك كانت صغيرة وتمزح، وما السؤال؟ نعم ما سؤالك؟ قصة طويلة يا شيخي. كان ممكن أن تقضي معي. القصة ما زالت طويلة، اللي كان بإمكانك الصبر معي قليلا. أين السؤال؟ أين السؤال؟ أنت عاتبت أهلها، قالوا لك يا أخي لا تؤاخذها هي صغيرة ولم تكن تقصد، ما السؤال؟ السؤال ما زالت قصة طويلة شيخي. قصة طويلة؟ كلمنا على الخاص عذرا. لا أقول السلام عليكم، ما حكم القبلة للصائم كان حسنا؟ قبلة للصائم جائزة ما دام يأمن على نفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شكرا؟ الحمد لله. نعم أنت بخير. وأنت طيب. لو سمحت سؤال بس بالنسبة لزكاة الأراضي. زكاة الأراضي، أراضي ماذا؟ أراضي زراعية أو أراضي مباني أو أراضي أنت تتاجر أراضي؟ لا وأنا مش تاجر أراضي ولا حاجة، أنا كنت اشتريت قطعة أرض، هي مش كردون يعني لكنها مربعة على المباني، واشتريتها على أساس إن أنا أركنها شوية وأبيعها أكسب منها حاجة وأحفظ فيها فلوسي، لكن مش تاجر عقارات ولا حاجة يعني. تسأل عن زكاتها؟ نعم. أنت تسأل عن زكاتها؟ انا زكيت عليها 3 سنين. خلاص على 3 سنين سوق العقارات وقف تماما وسعرها نزلت خالص وكاد يكون ما فيش بيع ولا هي في الاصل بس. ليس عليك في زكاة، ليس طرق تجارة، لأن اقرب الى ان تكون قنية، انت اقتنيتها ان احتجت اليها بنيتها، وان لم تحتج اليها بعتها، هذه قنية. انا مشترك فيها انا ومجموعة يعني كده مع بعض، كل واحد حط فيها سهم حافظين فيها حق الفلوس ونبقى نبيع نكسب فيها زي كده، لكن مش تجار عقارات يعني. مش تجار اذا لم تكن للتجارة لزكاة فيها. اي نعم. لا هو انا قلت خلاص بدل ما انا عمال اطلع زكاة فيها ومش مستفاد منها وما فيش فيها سعر ولا عارفين نبيع ولا نشتري فيها. فايه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ يعني قلنا خلاص انا عن نفسي يعني قلت بدل ما انا بطلع مثلا كل سنه زكاه ليه. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، اخبرني لك وكيف باختفاء. انا لم افهم كلامك، كلمني على الخاص. لا كلمني على الخاص، لا افهم كلامك، هذا الوقت ضاع منا كثير. السلام عليكم. السلام عليكم عشق مصطفى، كنت اتصلت شوية وكان في حاجة بس عايز اقولها ممكن. سل واجز اتحرك. حضرتك لقاء الفتاوي ده مستمر في رمضان ولا انقطع؟ ان شاء الله مستمر الى ان يسر الله العمرة الساعة 12 ليلة ان شاء الله. مستمر ان شاء الله. إن شاء الله مستمر إلى أن نذهب للعمرة إن شاء الله الساعة 12 ليلا إن شاء الله. توقيت مصر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام بخير يا شيخ. وأنت طيب تفضل. الله يكرمك. ليه سؤال بس؟ لما يكون في حد تعرف أن رأي الحنفية بلفظ الله يعلم. لما يكون واحد كان بيكلم حد لفظ الحنفية فالله الله يعلم. لفظ إيه؟ إذا كان شخص يعني الله يعلم الله يعلم. طيب. لفظ الله يعلم. لما شخص يكلم واحد يعني انه بيناديه فتكلم معه في موضوع معين ثم اصرت موضوع اخر فقال الله يعلم ان نيتي ان انا كلمت في كذا في الاول فشك في نيته هل هذا عليه هذا القول ولا ما الذي شك في نيته؟ نعم المخاطب او المتكلم الاول هو لا المتكلم يا شيخ المتكلم قال يعلم اني ناديتك لو كلم معك في هذا الموضوع. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ يعني يقول للثاني انا الله يعلم اني كنت سأريد ان اكلمك هذا الموضوع ما المشكلة؟ ها؟ المشكلة ان هو تكلم في موضوعين هو شك عن هذا كذب ام ماذا لما وصلت موضوعين يا شيخنا هو شك في نياته شك يا اخي ما تعمد يكذب هل هو تعمد الكذب؟ لم يتعمد وإنما شكل خلاص الموضوع الأول أم الثاني لن يتعمد الكذب لا شيء عليه الله يحفظك حبك الله محمد على الصخر ويوسف أبو يامن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. إخراج زكاة المال يجوز أن أروح الصيدلية وأسقط الدين عن لا بد أن تعطيهم المال لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة عند جماهير العلماء خلافا لبعض الظاهرية وللحسن البصري على ما أذكر لكن الجمهور يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. نعم سؤال أخر ما يا شيخ كفرة عدم القدرة للمريض على الصيام في رمضان يعني عفوا عاجز عجز تام أو يرجى شفاؤه عجز تام يعني أن لا أرى عليه شيئا إلا أن بعض العلماء يأخذ بأثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم كان كل يوم مسكينا لما تقدم به السن كان أنس لكن ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء ملزم له فيما علمت بالإطعام إنما شيء يستحسن إذا كنت تستطيعه ولم يجب الله على عبد غرامات في ماله إلا بدليل يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى. أما تفسير ابن عباس لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فالآيات منسوخة والجمهور خلف ابن عباس في تفسيرها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الصف الغالي. اتفضل الله يحفظكم. كل سنة حضرتك طيب. وأنت بخير. أول فوق عمرك يحفظك لينا يا رب. وأنت طيب اتفضل. الله يبارك فيك. بعد إذا حضرتك شو المصحف. هل يجوز لنا أقرأ القرآن بدون مس مصحف؟ بدون وضوء آسف؟ يجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني يجوز لنا أمس المصحف بدون وضوء. هذا اختياري. لأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده ضعيف مرسل والآية في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ والمطهر الملائكة. نعم طب سألت آخر معالي منك شيخ بإذن الله لك برنامج إن شاء الله في الفضلاتكم يعني برنامج في رمضان بإذن الله إن شاء الله بإذن الله في قناة الندى بإذن الله قناة الندى أيوة قناة الندى وقناة صفا برنامج الفتاوى. نعم وإن شاء الله الندى والصفا إن شاء الله. طب والوقت إن شاء الله قناة الندى البرنامج يبقى الساعة 7 تقريبا أو 8 الساعة 7 السابعة نعم لأن أنا كنت شفت إعلان ولكن رسوله قديم يعني الله يبقى. جزاك الله عنا خير وياك في طاعة الله جميعا. تقول ما تزوجها وكان أبلغها أن عليها دين 2500 جنيه لشخص ونسيت اسم الشخص ماذا أفعل تقول ما إلى أن يأتيه الشخص إن شكرا حسن، جزاك الله خير حسن. مرحبا بك يا شيخ طلعت وحفظك الله وسلم أمرك. وعليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وحضرتك طيب يا شيخنا. وأنت بخير وعافية. السؤال الأول يا شيخنا، دلوقتي يا شيخنا احنا بعد فترة الكورونا أو من ساعة فترة الكورونا والمصلين في المساجد الصفوف متباعدة تماما يا شيخنا، وتيجي مثلا تقرب على يمينك اللي على شمالك ما يرضاش يقرب عليك، فأنا عايز أعرف حال الصفوف دي أو صحة الصلاة. والله يا أخي زال هذا المرض، زال هذا البلاء الحمد لله الذي أذهبه. نعم. ونرجع إلى أصلنا نسد الخلل. أنا بحاول لشيخ المانع الفجر أن أنا أسد الخلل، لكن اللي حواليا الناس جبناء، ما زالوا جبناء. نعم. خلاص اصبر عليهم، صلي في مسجد يسد الخلل، خلاص المرض أذهبه الله. الله خير يا شيخ. تاني سؤال، أنا دلوقتي يا شيخ كنت خاطب، كنت خاطب واحدة هي لا تلتزم بالحجاب الشرعي. ليه كده بس؟ هي خطيبها وهي لا تلتزم بالحجاب الشرعي؟ ما أنا يا شيخنا أنا تركتها لله. طيب الحمد لله. ولكن هي وأنا في استحالة للعيشة في هذا، على هذا الحال في استحالة؟ في استحالة للعيشة، يعني الموضوع فعلا إحنا الاثنين مش مصعبين. عشان تقولت تركتها ولا تزوجتها لله؟ لا أنا تركتها لله. كيف تركتها؟ يعني تركت خطبتها لله؟ نعم. يعني سبتها؟ نعم. طيب وبعدين المشكلة؟ بس أنا أنا مستصعب الموضوع فعلا، لأن إحنا عملنا كده كان الحب زي يعني بينكم، وعلى أساس لما سبتها أنت زعلان حزين. وكمان حصل قبل الفرح بشهر. لا أيوة حصل قبل الفرح بشهر، وهي غير ملتزمة بالحجاب، رافضة الحجابية تماما. هي يعني هي جت في فترة تساومني بتقول لي أنا ممكن أتحجب بس بعد الجواز بخمس سنين. وأنا رفضت، قلت لها أنا حاسس أن أنت تتفضلي على الله بالطاعة. الله يكرمك، خلاص ربنا يعوضك خيرا واربط على قلبك قلوبنا، الله يربط على قلبك. وقلت ويعني رفضت، بس أنا برضو يا شيخنا في نوع من الميل برضو. يا حبيبي اترك لوجه الله، تقول تركتها لله لأنها لا تريد الالتزام بالشريعة. نعم. فخلاص الحمد لله ربنا يعوضك خيرا، لا تفكر فيها ولا تنشغل بها، ما عند الله خير وأبقى الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دلوقتي عايز أسأل لو سمحت. إن شاء الله عنا بدأ لك. دلوقتي حسن أنا لو بصلي وحد دخل عليا وانا بصلي مثلا، سألنا عن حاجة مفتاح او اي حاجة ينفع شاوله؟ ينفع شاوله. ولو حد عليكم السلام ترد اشارة. شكرا يا شيخ، الله يسلمك. دخلت اسماء على عائشة وهي تصلي صلاة الكسوف، قالت ما شأن الناس؟ فاشارت برأسها الى السماء. قالت آية؟ فاشارت برأسها اي نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ. وأنت طيب وبخير عافية. حكم الصيام ضد الغسيل كده يا شيخ. نعم. حكم الصيام اللي بيغسل كده. والله تلك مسألة اختلف العلماء فيها، لأنها مسألة نازلة. مسألة من المسائل النازلة. المسائل النازلة تتعدد فيها الأقوال عموما، فلم معنى نازلة يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عهد السلف، استجدت يعني. فمن العلماء من يقول إنها تأخذ حكم الطعام والشراب لأنه شيء يدخل جوف، ومنهم من يقول لا يستلذ بها ولا تسمن ولا تغني من جوع، وأنا مع رأي الأخير. الدكتور مثلا الدكتور قال لك افطر، وهو طبيب دين ويعرف أن الصوم يضرك. إلا مثلا أن نفطر عشان خاطر الصيام ضرر عليك يعني. ما نقول لك إذا قال لك ذلك أفطر. هو لو قال نفطر مثلا ونعوض الصوم يعني بحرم علي ولا يعني؟ والله يا أخي هو أعلم، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو أهل ذكر في هذا الباب. تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب. وانت بخير وعافية. سعيدين ان احنا نسمع صوت حضرتك. الله يسعدنا لك بالإيمان يا رب، ويسعدنا لك بذكره. الله يسعدنا لك بذكره. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. إياكم إياكم الشيخ، معلتناك سؤال. لو الوتر صلى مع الإمام وتر وحد حابب يصلي يعني بعد كده، لا بأس صلي مثنى، مثلا ما جيبش وتر تاني. هذا رأي قال به بعض علماء الصحابة، قال تصلي ركعة أخرى تشفع لك ما قد سبق، ثم تصلي مثنى ثم توتر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر، فبه نأخذ والله أعلم. يا شيخنا بعدين حضرتك، نعم، في الصغر كده كنت يعني قلت صوت حضرتك، يعني الأمر فيه يكون في دعابة وساعات تكون مشوبة بالسخرية، فأسأل الحل. لا لا، في حل تام، بارك الله فيك وحفظك الله. الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أعرف يا شيخ الصلاة في الظهر. كنت مش كنت المصريين ولا كنت كنت كنت أريد. كنت أريد أعرف يا شيخ الصلاة في الدور الأعلى من الجامع أفضل ولا الأسفل؟ كلما اقتربت من الإمام كان أفضل، لكن على أي حال الثواب قائم إن شاء الله. ماشي، شكرا. الله يبارك في عمرك. حبك الله يوسف أبا يامن. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. عبد الرحمن، هل من مزيد؟ تفضل. الحمد لله بخير. يا رب دائما بخير. تفضل. نبي شيخ العزة رسول الله. لا تقل النبي، لا تستحلف بالنبي. ماشي. تفضل. كنت أنا خبط واحد. تمام. ما عندك؟ ماذا عندك؟ السلام عليكم. قتلت واحد يا شيخ وتوفى ومات. قتلت شخصا خطأ. قتل خطأ. وبعد؟ عليك كفارة؟ عليك كفارة طبعا، كفارة قتل الخطأ. هو مخطئ، عفوا، الخطأ عليك 100% وهو مشارك في الخطأ. أنا يعني إذا كان القطار يسير في طريقه، تسمعني، وهو يسير في طريقه واحد جاء مرة أمام القطار وقتل، هل قائد القطار عليه شيء؟ لا لا. إذا كنت أنت هكذا الخطأ هو يتحمله 100% ليس عليك شيء، لكن إذا كان هناك نسبة مشاركة في الخطأ منك منه، وإذا التقارير المرورية تحكمه وتبينه، فإن هذا يخصم من الدية. افترض أنه أخطأ بنسبة 50%، تمام، وأنت تمشي على طريق سريع، أنت مخطئ ومخطئ، أنت مخطئ بسرعة زائدة وهو مخطئ بمروره في طريق لا يجوز له، فحينئذ سيخصم من الدية قدر الخطأ، قدر الخطأ. يعني أنا كده عليها كفرة؟ أنا ما أعرف القضية، أنا بينت لك، لكن أصلا من يقتل خطأ إذا كان هو المتحمل قتل الخطأ 100% عليه الدية. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ادفع الذي تستطيعه وبعد ذلك صوم الشهرين المتتابعين، لأنك لن تستطيع أن تحرر الرقبة. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. صح صح الناس صحيح صحيح يا ليس. تفضل. كنت عارف ان احنا طلبة بندرس في كلية الطب، فاحنا في معادلة عشان نكمل يعني في دراسات بعد الكلية عايزين ناخدها في بلد تانية، ففي معادلة معانا عايزين نعملها. ايه. كورس المعادلة ده عموما هو اصلا بحوالي $500 يعني. ايه. بس في ناس بتبقى شارية الكورس وتاخد الفيديوهات بتاعت الكورس دي توزعها. امريكي ولا ايه؟ هي امريكية ولا غير امريكية؟ اه امريكية. 300 دولار، ما تضحكش على ابوك. 300 دولار تمام ماشي صح. ايوه لا صح الكلام تفضل. ايوه انا بسأل، بس في ناس بتبقى شارياها قبل كده اصلا. ايوه وزع تدينا الفيديوهات دي من غير فلوس، هل احنا لو استخدمناها دي تبقى حرام ولا انا مطالب مني ان انا لازم اشتري الفيديوهات دي تاني؟ لا مش مطالب، لكن هم يفرضون، الظاهر يفرضون عليك ان تدفع لكي تسجل عندهم. تمام. ايوه اذا كانوا فرضين عليك كي تدفع، غير اذا كانت فيديوهات متداوله للمذاكره اشتري، ما احد يلزمك بالشراء. لا هي مش متداوله الصراحه، يعني هي الحق ان هي لازم تدفع عشان تاخدها. خلاص ادفع وخدها وربنا يغنيك من فضله. الله يوسع عليك ويوفقك. الله يوفقك الله يوفقك انت من المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم وانت بخير. وانت طيب. لو سمحت الشيخ عندي استفسار. تفضل. انا ابي اعرف يمين تراك، اذا يمين التراك يدعى مع النية ولا مع القسم؟ ما الذي صدر الله يحفظكم؟ طبعا تحدثت مع زوجتي لو راحت مكان معين تبقى طالب، وراحت بالفعل المكان هذا، بس انا بعرف يمين الطلاق اذا كان بالنية. انت كنت تقصد ايه بالضبط؟ وانا لو اقصد ان هو طلاق، انا بصراحه ما اعرفش هو، انا كانت نيتي طلاق ولا كان قسم. فلو كان يمين فاليمين. كفر كفاره يمين. نعم كفر كفاره يمين فقط. فقط ان شاء الله الطلاق لا يكون الا بيقين. الله يحفظكم. شكرا. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بكل سنة وكيف يا شيخ؟ وانت طيب. يعني هذا شغلة سمعت السؤال ممكن؟ ممكن بالصح صح معنا شوية. الله يحفظك. لأن أنا هذا الشيخ وأنا ذكرة في السنة في عندنا اختلاف في البسمة ظهرة أو خفيفة. عندك ماذا؟ عندك ماذا عفوا؟ البسملة. البسملة المولود لا تحت الثلاث زهرين. الأفضل لنا أبهرة ولا كثيرة؟ كل جائز. الرأيان قويان جدا في هذه المسألة، هل أجهر بالبسملة أو لا أجهر بها، هل أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا أجهر بها، أو لا أقرأها لا سرا ولا جهرا. الأمر في ذلك واسع، فإذا فأخترت أي رأي جاز لك، وها أنا أبسط لك أو عفوا أسوق بعض الأدلة لذلك. يرى الشافعية أنه يستحب لك، بل يلزم أن تقرأ بفاتحة الكتاب وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم معها وتجهر بها. ما المستند؟ مستندهم أن الله، من مستنداتهم أن الله قال للنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال فريق الشافعية: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. وكذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت مدا، قراءة النبي كانت مدا. في بعض الروايات المدرجة حديث أنس كان يمد بسم الله، يمد الرحمن، يمد الرحيم، فدل ذلك على أنه كان يجهر بها. وأيضا استدل الفريق الآخر الذي قال فاتحة الكتاب لا ليس فيها البسملة، لا نزر فيها بالبسملة ولا تقرأ عند بعضهم، استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي رحمه الله: معنى يستفتحون بالحمد أن يقرؤون الصورة التي فيها الحمد، كما يقال صلى الرسول في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. أما الزيادة التي في مسلم وفيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فتلك الزيادة ليست من كلام أنس، وهي زيادة شاذة، توهم الراوي أنها من كلام أنس، ليست من كلام أنس زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة ما زالت فيها أدلة كثيرة للطرفين، فقد استدل الآخرون أيضا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث. فالرأيان قويان جدا، تجهر بالبسملة أو تسر بها، الرأيان قويان. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اللهم رب الضالة لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، نفع الله بك ربنا اللي فيك. وبك نفع الله. كنت عايز اسال حضرتك على حاجة، انا قلت لك ان انا عندي سنتين كده تقريبا ان انا باكل ضوافري، هل حضرتك فاهم؟ عارفك، عارف تاكل ضوافرك ليه بس؟ انت عارفه انت كبرت خلاص، تقلي شوية. واحدة تاكل ضوافرها، واحدة تاكل شفايفها، واحدة تشد شعرها وتاكل، لا خلاص حافظ على نفسك شوية، كبرت أقلي. الحمد لله انك تزوجت وجبت اولاد، الحمد لله تخطيت العقبة. قص اظافرك بمقص دايما. هي اصلا بتخلص، هي خلصت خالص، هي مسهلة دوافر دلوقتي. انا عايز استخدم علاجات. السؤال يا دكتور يا شيخ، ان معظم العلاجات بتبقى عازلة ضروق بنسبة 90%، وانا بصدرهاش كل سنين دي كلها بسبب الموضوع ده. عفوا ماذا، عفوا ماذا حدث؟ ما انتبهت. معظم علاجات اطلاق الاظافر دي تبقى عازلة الوجود، عشان كده كل سنين دي مسهلة. معظم العلاجات تكون عزلة للوضوء، ولو استعملتها هذه طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتتيمم أيضا إضافة إلى ذلك تخرج من الخلافات كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. وأنت طيبة وبخير وعافية، الله يسلمك. بارك الله في عمرك وعملك إن شاء الله. ولك بمثل. دلوقتي يا شيخ أنا بنتي بتحفظ القرآن، فالآيات زي آية ألكم الذكر وله الأنثى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، لا يدي بنتي يعني بتسألني هل فيها يعني ده كده إقرار إن الذكور أفضل من الإناث يعني في القرآن؟ في القراءات، في القرآن يعني قل لها الأتقى هو الأفضل عند الله، أفهم إن فيه ذكر فاجر؟ نعم. كابن نوح مثلا، وفي أنثى صالحة كمريم عليه السلام، من الأفضل؟ طبعا الأنثى الصالح. خلاص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. لكن قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، في في في الإجمال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لها مواطنها، لكن في عموم الأشياء كل بحسبه. تعلمها الأول على قدر فهمها. الطيبين يا بنت اللي يسمعوا كلام الله، كلام ربنا، ويسمعوا كلام النبي هم الأحسن. أيوة، ادعو لها ولأخواتها يا شيخ. الله يبارك لك فيها وفي ذريتنا والمسلمين والمسلمات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كل سنة وانت طيب يا عم الشيخ. وانت بخير وعافية. عايز حضرتك تدعي لأبويا الله يرحمه، الله يرحمهم جميعا والمسلمين جميعا. الوالدة على قيد الحياة الحمد لله، خذ فيها أجر يا شيخ جلال، خذ فيها أجر يا عم شيخ. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ألف امرئ أدرك أبويه أو أحدهم عند الكبر فلم يدخله الجنة، قل آمين. أحسن إلى الوالدة وأحسن إلى زوجتك فهي الصاحب بالجنب أوصل الله به. أحسن على الوالدة ده أشيل جزمتها فوق دماغها. ها؟ أشيل جزمتها فوق دماغها. لا ده مش الإحسان، تشيل جزمتها فوق دماغك يعني. لا يعني ده كناية. كناية ماشي حاضر، تكلم بالكناية يا جلال. الله يبارك فيك. كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة والعافية. الإسلام والمسلمين. سلم على أبنائك يا شيخ جلال. الله يسلمك يا رب، يسلمك في الدنيا والآخرة. نشعر أنك تحب الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك. والله يعني الحمد لله رب العالمين. اللي صار ما بيني وما بين إن أنا قابل الله إن أنا عايز أعبده شوية. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إذا محمد فخر يبلغك إيه؟ عليكم عليه السلام. عليكم عليه السلام ورحمة الله. الوسواس ولا يقهر يا دكتور عبد التواب؟ أفضل علاج أفضل علاج للوسواس القهري الدعاء، أفضل علاج الدعاء، ثم التمس دواء الدنيا أيضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم حسن طيب. وأنت طيب يا الله يحفظك. كنت بسأل حضرتك، هو القراءة القرآن لازم بصوت ولا ممكن أقرأ يعني أحرك شفايفي بس يعني مش لا تسمى قراءة. لا تسمى قراءة. يقولون في أنفسهم. يقولون في أنفسهم، لكن قراءة لا، لازم تكون أنت تسمع الكلام. وكيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. تمام، يعني لازم أكون سمع نفسي أو اللي جنبي سمعني. وإلا تسمى قراءة في النفس، ليست هناك يعني قراءة في النفس لا يعني تعد قراءة. أجر قراءة القرآن ولا لا، لا ليس أجر التلاوة، إنما عندنا حديث آخر قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بل حتى إن الذكر في النفس هل في داخل القلب أو في النفس منفردا، فاذكر اتل الكتاب العزيز. حديث في شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وخيرة من النار لا صح. قد تكون هناك أيقن النار في الأول، وقد يكون هناك مغفرة في الوسط، كل مالك. السلام عليكم. الله يفعل ما يشاء. حديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر مولانا. الحمد لله. نعم أنتم بخير. أنت طيب. من أنت؟ جلال ولا من؟ محمد من جنة. محمد من جنة. تفضل يا محمد من جنة. الله يخليك. أنا بتصل بك من أنا عاد أسلم عليك يعني، ولا ما عنديش سؤال الحمد لله. الله يسلمك من السوء والمكروه، بارك فيك. وبنتي جودي جنبي بتسلم عليك. الله يعافيها يا رب. السلام عليك وعلى السلام ورحمة الله. شكرا لكم. السلام عليكم. أكسة تركات. مرحبا يا شيخ جهاد المسيدي، بارك الله فيك وعافاك وعافى أهل بيتك والمسلمين والمسلمات، الله يعافيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. وعليك عليك الشهر الفضيل. وعليك وعلى المسلمين والمسلمات يا رب، على أهل الإسلام قاطبة. إن شاء الله. طيب، وأنا نازل مصر أجازة في نصف رمضان، فكده أنا يتخط يوم من الصيام، هل أتم من عادي ولا كده في يوم من الثاني؟ عندكم يبنون على التقويم الفلكي أو على رؤية العين؟ على التقويم الفلكي أو على رؤية العين دي ما بعرفها والله. أنت في أي دولة؟ في عمان، في سلطنة عمان. ثم أهل عمان وتعالى إلى مصر، افطر مع أهل مصر، وإن كنت أتممت 29 فلا بأس، إن صمت 28 يوما فقط، بعد أن تفطر مع أهل مصر اقضي يوما الذي فاتك. يعني كده يبقى 28 يوما، مش مشكلة، ما قلنا لك بعد العيد اقضي يوما، يبقى في قضاء يوم. نعم. الله يسلمك يا أخي كويل. هذا الحلاج شخص ضال والعياذ بالله، هذا رجل ليس بمسلم، ضال والعياذ بالله، ضلال مبين. سم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. الله يحفظكم. الله يكرمك. شيخ مصطفى ان هم بيحاسبوني على المشاوير اللي بروحها بثمن التاكسي، تمام؟ فالفلوس بتاع التاكسي دي بناخدها انا. يعني انت الان مكلف بالذهاب الى بلده معينه، نعم، ويعطونك مثلا قيمة تذكرة درجة أولى مثلا، نعم، وأنت تركب درجة ثالثة، نعم، وتأمن أن مفيش ضرر واقع على الشركة ولا في مستندات ستسرق ولا شيء، وتأخذ الفارق لك لا مانع. تمام. يعني واحد مثلا جات له بعث أن يروح مثلا أمريكا وحجزين له درجة أولى، قال أنا غير الدرجة الأولى، الطيارة كده كده لدرجة أولى وثانية وثالثة يوصل فقط واحد، وإذا متنا سنموت جميعا. فقال نركب في درجة متأخرة واخذ الفارق لا مانع ما دام لا يضر أحدا. تمام يا شيخ مصطفى. الله مبروك عليك وحلال عليك. الله يكرمك. السؤال الثاني بس أنا عندي في الكهرباء المخ. لا فيك. الله يكرمك. فالممنوع من الصيام نهائي. أي. فأعمل إيه؟ هطلع إيه أو الواجب إيه أو كده؟ طول عمرك يعني ولا ممكن تشفى في زمن؟ يعني أسأل، هل الأطباء قالوا هذا مرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ على حسب العلاج اللي أنا باخده. يعني أنا حاليا مثلا بناخد علاج المهدئات. خلص، الآن أفطر وليس عليك شيء. إذا عفيت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. تمام يا شيخ. إذا كان مرض مستديم على الدوام ليس عليك شيء، إلا أنك إذا أخذت بقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر وطعم مكان كل يوم مسكينا فحسنا. تمام. بارك الله فيك. الله يسلمك. لا جاب سات الله بركاته. حديث مره فليجعل تحته غلالة إني أخاف أن يصف حجم عظامها لا يصح. سيد عبد الله بن محمد بن عقيل ومتكلم فيه. إخوات ما زلنا يتجئن إلى تحريم البلط على النساء. حرام عليك، اتق الله ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا القدر أجتدي حامدا اللهم صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه العزيز على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وقنا شح أنفسنا يا رب، ورطب ألسنتنا بذكرك، واغفر لنا وعصمنا من الزلل يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا يا رب العالمين، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.